فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر على أحد، لأنه يقرأ العام والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول مالك رحمه الله على فمقام ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذه من باب عطف التفسير أو عطف مفرده، فهو في قول الشاعر ألف قولها كذبا وميلا، لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه متقاربة، معاني متقاربة. وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد بالكلام، وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. يكون التفسير تفسير اللفظ فقط، يعني يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس، نعم مثلا: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرة مثلا. والمراد بها نور الشمس من مغربها. هنا صار فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعنوي الذي يراد. ولهذا القرآن يفسر على ناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابقا للفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فالمهم إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس والتوكيد والترادف، كيف نقول؟ يقول: فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، نعرف تفسيره تفسير اللفظ، يعني معنى اللفظ فقط، معاني إيش؟ المراد به، معرفة المراد به. فإن الكتب المصنفة في التفسير مذكور، والتمييز والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وما لا باطل. أفهم المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إصرائيات كثيرة أخرى في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، فاحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. نعم. فإن الكتب المصنفة، نعم، إلى تحت كلمة تجد العلم، لو تقرأ صفحة أو سقط من صفحة ثانية. نعم. والتنبيه على الجليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة، التنبيه على الجليل الفاصل بين الأقاويل، الجليل عقلي ولا نقلي؟ وعقلي أيضا،

ليتدبروا آياته. بركة القرآن في ماذا؟ في تلاوته، فهم العمل به، وما حصل فيه، وما يحصل فيه من التأثير على القلب في زيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بها القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركات. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج واستعادة الدنيا والآخرة. فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تقصى. وقوله وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واتعظ به، وأنه هو صاحب اللب وهو العقل، وأن من لم